وإفسادهم وصدهم عن سبيل الله فقد مضت سنة الأولين. لابد عليكم أن تعلموا تماما أن الله سبحانه وتعالى يقهر الكافرين ويهزم الفاجرين والمشركين، فقد مضت سنة الأولين. وقهر الله عز وجل لأعداء الله ولأعداء دينه محكوم، ونصر الله عز وجل لأوليائه وأولياء المؤمنين وأولياء دينه أيضا وعد مقسوم. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لابد من دور، لابد أن يكون هناك دور للأولياء لهزيمة الأعداء. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم لتطهروا الأرض من هؤلاء المفسدين في الأرض. قاتلوهم حتى لا ينتشر الشرك ويستفحل الداء وينتشر الفساد في دنيا الناس وتكون هناك فتنة، وليست هناك فتنة على الناس أكثر من فتنة الكفر، والعياذ بالله. الكفر بالله خالق البشر والقادر على القوى وعلى سائر هؤلاء الناس جميعا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا عن كفرهم فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا أبي الأمل هو، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. المولى لنا هو الله، والناصر لنا هو الله سبحانه وتعالى. أذكر المسلمين في هذا المسجد وفي هذا اللقاء، أذكرهم بهذه الآيات لكثرة ما صار في هذا الأسبوع من جدل، من أن الانتخابات الإسرائيلية أتت لنا بفاجر أكثر فجورا من سابقه أو من سابقيه، وكأنها تحذر العرب والمسلمين بهذه القيادة الجديدة لأبناء صهيون. ونحن عندما نقرأ كتاب الله عز وجل نعلم أن هذا الكتاب كما جاء دين سلوك ودين عبادة ودين تشريع ودين معاملة، جاء أيضا ليعلم المسلمين فنون الحرب وألوان الحرب والحذر من الأعداء في الحرب. يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، يسأل: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. تدرج عجيب جدا. أي العمل أفضل؟ إيمان بالله ورسوله. الإيمان بالله ده يعتبر عمل، والإيمان بالرسول عمل؟ عمل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، عمل لساني. قيل ثم اي؟ قال الصلاة على وقتها، تطهير لسان وتطهير ايضا مجتمع، بيئة. البيئة لا تتطهر الا بالمحافظة على الصلاة على وقتها. كيف؟ أليست الصلاة في مجموعها طهارة أبدان؟ أليست الصلاة في مضمونها طهارة ثياب؟ أليست الصلاة في موضوعها طهارة مكان؟ إذا كان البدن طاهرا وإذا كان المكان طاهرا وإذا كانت الثياب التي يلبسها المصلي طاهرة، دي بيئة تكون طاهرة، بيئة تحس وتشعر. مسلم طاهر البدن، فلا حرام يسمن أو يغذي نفسه منه. لا يمكن أن يغذي المسلم بدنه من حرام. كل جسم نبت من حرام فالماء أولى به. ولا كساء يكون أيضا من حرام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا فيه درهم من حرام لا يقبل الله منه صلاة حتى يخلع هذا الثوب. درهم من حرام. بيئة لابد أن تكون تستثير، تعيش هذه البيئة في طهارة، طهارة بدن، طهارة كسب، طهارة مكان. المكان لابد أن يكون طاهرا، المكان الذي تعيشه الأمة. وطهارة المكان لا تكون إلا بتنقيته من المساوئ والمفاسد والمبادئ التي لا ينبغي على المسلمين أن يعيشوها في مجتمعاتهم. دي الصلاة، قيمة الصلاة بعد إيمان بالله ورسوله. أي العمل بعد ذلك؟ الصلاة على وقتها. صلاة، حافظوا على طهارتكم، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. شطر نصف الإيمان، نصف الصلاة طهارة. طهارة أبدان، طهارة مكان، طهارة ثياب، طهارة بيئة، مجتمع متحاب ومتآلف. ذكرنا في الأسبوع الماضي صفات الذين قد ضمن له الله عز وجل لهم الفردوس: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. ذكرنا ذلك. ونحن اليوم نعيش حالة الإعلام كله يتحدث عنها. لقد جاء تاجر جديد على رأس دولة معادية، غرست غرس شيطان وغرس إبليس في وسط هذه الأمة، وليس غرست لتعمر هذا المكان، وإنما غرست لتفسد في الليل والنهار وفي كل زمان ومكان. معروف ان اليهود هكذا، ويسعون في الارض فسادا، والله لا يحب المفسدين. اعلام كله يتكلم، ما دور المسلمين اذا؟ ننظر للحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام، وننظر للايات حتى نخرج بدرس يجعلنا لا نعيش لجاجا ولا نعيش لغوا ولا نعيش كلاما. هذا يتحدث بلون واخر يتحدث بلون وثالث يتحدث بلون. وجهتنا واحده، ودستورنا وكتابنا ورساله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ما زالت تعيش نبضها الحي في مجتمعاتنا. اسمعوا، اي العمل افضل يا رسول الله؟ قال: ايمان بالله ورسوله. دخل. قيل: ثم اي؟ قال: الصلاة على وقتها، ليعيش المجتمع نقيا في افراده، نقيا في كسبه، نقيا في المحيط بالارض. الارض التي يعيش فيها لابد ان تكون طاهره، لابد ان تكون الامه تعيش ارضا طاهره لا ترى فيها فسادا يستشري من ناحيه الجلد، ولا فسادا يستشري من ناحيه المعامله، ولا فسادا يستشري من ناحيه الطعام والشراب، ولا فسادا يستشري من ناحيه العلاقات والصلات. لابد ان تكون البيئه بيئه طاهره، كما ينطالب بتطهير البيئه من الملوثات نطالب ايضا ان تكون البيئه طاهره من المفسدات والضلالات والاثام والذنوب والمعاصي والسيئات. للطهاره والصلاه التي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انها مرتبه ثانيه بعد الايمان بالله ورسوله، الصلاه على وقتها لها هذا المعنى. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاه فيها قيمه في المجتمع. لو ان المسلمين في مشارق الارض ومغاربها عربا وعجما كانوا على مستوى هذه العباده والله ما حدث في مجتمعهم هذا الفساد، وما دب في مجتمعهم هذا الخير، وما نال منهم الاعداء ما نالوا على مثل هذه الصوره الشائعه التي نخاف التي ترعبنا من ناحيه الاعلام. في نفس الاسبوع نرى ان جرائم الحرب التي اداروها في العراق يوم حرب الكويت، يوم ان دخلوا ايضا دخلوا بسلاح تظل اثاره منتشره في هذه البيئه، وكاننا مع تهديد الله الرعيم والمخيف: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اليورانيوم المنظم ما ذكروش المفاسد بتاعته والمساوئ بتاعته الا بعد ان اصيب به اصحاب الاعين الزرقاء والشعور الشقراء والجلد البشرة الضبة البيضاء في البلقان، يوم ان اصيب بهذا الداء حتى اصيب به قادتهم اعلنوا ان هناك سلاحا كان يقال انه نتج من حرب الخليج، وظهر خليج ظهر هذا وظهر بيعلنوا الان ويقول لك ان الاثار المدمره. من الذي جعل المسلمين يثقون في هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه؟ وعندما يسال احد الذين كانوا مشاركين في هذه الحرب ما الذي جعلكم تصرحون الان؟ قال: لاننا لم نكن نصرح قبل ذلك يوم ان كانت الحرب دائره مع العرب ومع غيرهم في بلاد اخرى بورتوريكا وشيء من هذا القبيل، لكن لما اصابهم ما اصابهم اعلنوا ان هذا يحدث من خلال السلاح الذي ادخلوه. ايها الاخوة الاحباب، لا اريد ان اشغلكم فقد شغلنا كثيرا عن امور ديننا وعن رسالة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد ان نعيش الواقع وكيف نعالج هذه الادواء المستشرية في الامة والتي وقفت عليها لا من داخلها وانما من خارج ليدمروا هذه الطاقات الهائلة المؤمنة. اي العمل افضل؟ قال: ايمان بالله ورسوله. قيل: ثم اي؟ قال: الصلاه على وقتها. نصلح الايمان ونصلح الصلاه. قيل: ثم اي؟ تطهير بيئه ايضا من الملوثات، عقوق الوالدين. قيل: ثم اي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين، الاب والام لو مكانه لما ننظر لهذا النفع النبوي الكريم يربط بين الإيمان وبين الصلاة وبين بر الوالدين. وننظر للمجتمعات نرى فيها ما فيها من عقوق للوالدين، بل نرى فيها ما فيها أيضا من انصراف الوالدين عن تربية الأبناء. أنظر وأسمع من صلاة العشاء في أي مسجد من المساجد، أرى عجبا شباب مستشفى كثير، عدد كثير جدا من الشباب من أعمار منتشرين، أليسوا مسلمين؟ أليسوا أبناء محمد وعلي وإبراهيم؟ ثم أرى بينهم من إيه؟ من بنات، وهذا يحضن هذه وهذا يلعبها، شباب عجيب جدا. أنا بستغرب، سألت وأنا أنظر إلى هذا المنظر البشع، هل هذه هي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه هي التربية التي حث عليها رسول الله صلى الله وسلامه عليه؟ جميع وبنات في مجتمع مسلم. أنظر وأقول، وإذا بالإجابة تقول هؤلاء تربية المدارس الخاصة التي ليست مدارس على مستوى الدولة، مدارس خاصة، بنين وبنات مع بعضهم يلتقون، عشرات مع بعض بنين وبنات في وقت العشاء وفي وقت الظلام وفي الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الليل فاحبسوا صبيانكم، صبيانكم احبسوهم. أيها الإخوة الأحباب، بيئة بر الوالدين. أسمع وأنا أنظر إلى هذا النفق القرآن الحديث النبوي الشريف، ثم قيل ثم أين قال بر الوالدين؟ أقول أين الآباء وأين الأبناء الذين سيعرفون قيمة الأبوين بعد ذلك؟ هذه صورة من الصور، لا أريد أن أشوه وأذكر أشياء أخرى لأجعل أسماعكم تشمئز، لكنني أقول لابد من تطهير البيئة على مستوى الإسلام، مستوى الإسلام الذي حسنا عليه قرآننا ونبهنا إليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. رقبوا أبناءكم حتى يضروكم، حتى يضروكم عندما يصلون إلى سن الكبر، رقبوهم واسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ أعان ابنه على بره، رحم الله امرأ أعان ابنه على بره. أنت هتعينه على برك لو أنت سايبه كده وسايب البيت، كيف تعينهم على برك؟ هم لا يعرفون شيئا. هذا أمر من الأمور، أعان رحم الله امرأ والدا، رحم الله والدا أعان ولده على بره. وفي المقابل يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. إخوانا عجيبة جدا، أسمع ذلك والله، وهذا كلام عجيب. تقول لي أبي أنت راجل، أنت كنت، وهو لازم تقول له هذا الكلام، لأنه ما ربها في الصغر ما علمها شيئا، لا عرفها كيف تعرف قيمة الأرض ولا قيمة الأم، وأنت تعرف نفسك راجل. تقول بنت لأبيها هكذا، وابني يقول لابني اللي ابوه اللي يجي يقول له تعال سلم يا ابني، يقول له ايه انت كنت فين؟ انت كنت فين؟ عشان تيجي تقول تقول لابنك طبعا. لا احد له توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا ابنائكم بالتراب لسبع سنين واضربوهم عليها عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ما اخذنا بذلك ولا التزمنا بهذا الامر اطلاقا. هذا امر، امضي سريعا بر الوالدين. بعد ما تتطهر البيئه بهذه الاشياء السلميه السهله التي في امكان كل واحد منا ان يعيشها وان يعرفها، يجي الامر بقى الصعب. انتم طهرتم بأبكم بالايمان بالله وبالصلاه وبمعرفه قدر ابائكم وامهاتكم، عرفتم بيئه كده؟ ياتي بعد ذلك فيه: هل الاعداء سيتركونكم؟ هيخلوا المجتمع الطاهر ده هيتركوه؟ لا، ده هم بيرقبوكم، مسلطين عليكم كشافات ليستولوا على ثرواتكم وليهزوا قيمكم ومبادئكم وليضربوكم في مقتل. انتم لا تستطيعون ان تهزموا الاسلام من خارجه لو في مواجهة كده في مواجهة علنية، وإنما هزموه من الداخل بأضعاف أعضائه بأضعاف أفراده بدرج الخلاف. البنوسة تطلع من مشكلة يطلع لها مشكلة ثانية، والصومال تطلع من مشكلة يطلع مشكلة ثانية، والسودان تطلع من مشكلة يطلع لها مشكلة. يا اخوانا حرام يا اخوانا، أليس منكم رجل رشيد كما يقول القرآن الكريم؟ أليس هناك عقول تنظم هذا البلاء وتكثر عن أمتها عن الأمة هذا العناء؟ عايزين عقول تمشي على طريق الإسلام. اسمعوا الحديث، إيمان بالله ورسوله ثم الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين، ده في المجتمع المجتمع بتاعنا. طيب هل تتركنا الأعداء بعد ذلك ونحن على هذا النحو نربي؟ نربي على الجهاد، نربي على القيم، نربي على المبادئ، نربي على المعايير، نربي على احترام الكبار، نربي على توقير الكبار، نربي على هذه المعاني هاتفونا؟ لا، ده في هناك أمر آخر. الأعداء مسلطين، لو يريدون إخراجكم من هذه الطهارة أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إزاي يسيبون إحنا الطهارة؟ شو الكتابة؟ ما المقصود إذن بعد التربية دي بقى؟ لابد من حرص وحذر. الأعداء مش هتركونا. ما هو المطلوب إذن؟ المطلوب الجهاد في سبيل الله. بعد التنظيم ده، إيمان بالله ورسوله، صلاة على وقتها، الجهاد في سبيل الصلاة على وقتها، بر الوالدين، لابد من المرتبة الأخيرة بقى دي. المرتبة دي لابد نحافظ عليها، كيف نحافظ عليها؟ نحافظ عليها بذروة سلام الأمر، وهو الجهاد في سبيل الله. اسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ترك قوم من الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. وأنا عايز كل عاقل ينظر حالة المسلمين في كل وقت وفي كل مكان يرى الذل جاثما. هذا أمر. ما ترك قوم من الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. كان من الممكن لهؤلاء الشباب، يا اخوانا حرام عليكم، شوفوا بنات سجون وابناء سجون عاملين ايه، ماذا يفعلوا اعداء الاسلام؟ لهم على اهبة الاستعداد. اما ابناؤنا، اما بناتنا، اما مساوئنا، اما مبادلنا، فهي موجودة. اسمعوا، الجهاد في سبيل الله، ما ترك القوم للجهاد في سبيل الله الا ذلوا. هذا ربينا الأبناء في المراحل المتعددة على هذا المعنى. هل قلنا لهم إن هناك أعداء في الأقصى وفي فلسطين، أعداء في جنوب السودان، أعداء في الصومال، أعداء في كل أعداء في العراق وفي كل مكان يتربصون بالمسلمين الدواوين، أعداء في بلاد العجم يتربصون بالمسلمين الدواوين؟ هل ربيناهم على هذا؟ ما ربيناهم. الأجهزة مسلطة ليل ونهار على أشياء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل وأن يعصم الأمة كلها. الجهاد، ما ترك قوم من الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول البيئة أكثر صارت طاهرة، البيئة أصبحت طاهرة خلاص، لو أصبحت البيئة طاهرة يبقى في جهاد؟ كلا، وإنما قال صلوات الله وسلامه عليه الجهاد ماض الى يوم القيامة لا يبطله جر جائر لا عدل عادل. الجهاد ماض الى يوم القيامة. ربوا ابناءكم على هذا المعنى، وترب الامة الاسلامية ابناءها وترقاتها على هذا المعنى، وإلا فالمسؤولية يوم القيامة ستكون خزيا وندامة على اولئك الذين قصروا وفرطوا في جنبات مجتمعاتهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغ. أيها الإخوة الأحباب، اسمع القرآن الكريم، الآيات اللي ذكرناها، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قتلت، وقبلها في نفس السورة إن تستفتحوا، ده يعني يقول إن إحنا هنضرب بلاد كذا وهنضرب مواقع كذا والقدس عاصمة إسرائيل إلى الأبد. أبد أبد، ده هو يمكن ما يستطيعش ينطق النفس ويعود مرة ثانية زي موت الحال، القادر يستطيع أن يقولها، لكن عنده صمت غرور كبرياء. القدس عاصمة إسرائيل إلى الأبد، على مرأى ومسمع، على مرأى ومسمع من أعداء هائلة من المسلمين وطاقات هائلة من هذه الأمة. أين هذه الطاقات الهائلة؟ عندما قال أحد النصارى الروم لخالد بن الوليد اتركونا وشأننا حتى ندخل في الحصن بتاعنا وندفع لكم الجزية، فلما دخل بقى بالعهد خلاص حس انه دخل جوه وحصن خلاص، فقال لهم خالد بن الوليد والله لو كنتم في السماء، لو كنتم في السماء لا جعل الله يصعد اليكم او ينزلكم الينا، الله الاول، الله لو كنتم في السماء. ده بيقول كده، بيقول القدس عاصمة اسرائيل الى الابد، ده كل الدنيا عاصمة اسرائيل الى الابد. ايها الاخوة الاحباب، اسمعوا نختم القرآن، نختم حديثنا بالقرآن كده، يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. فين انتم من القرآن ده؟ فين خذوا حذركم؟ خذوا حذركم، طيب بعدها ايه؟ فانفروا ثبات او انفروا جميعا. ثبات يعني فصائل، جمع ثبة، والثبة ايه؟ الفصيلة او السرية او مجموعة كده، يطلعوا مجموعات كده يحاربوا قتال لابيب، مجموعات كده نديهم الامكانيات وهم في الداخل نقول لهم خلوا حربوا، فانفروا ثبات او انفروا نفير عام او انفروا جميعا. امتى هنجمع النفير العام ده؟ اذا كانت الامه اندونيسيا بتقتل في بعضها، وهنا بيقتلوا في بعضهم، وهنا بيراقب ده، وهنا بيتنيل على ده، امتى حاطين الامه على هذا النحو؟ لابد من قيادة واحدة تعلي أقدار هذه الأمة وترفع إنسانها وتجعلها تقول قولة واحدة، الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا، والقرآن منهاجنا ودستورنا، والكعبة قبلتنا الأولى، والجهاد في سبيل الله هو مبتغانا ومرادنا، والجنة هي مصنع آمالنا إن شاء الله. لابد الشعارات دي تعود مرة ثانية لتعلي من أخبار هذه الأمة وترفع عن شأنها. خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. اسمعوا بقى الآيات، وإن منكم لمن لا يبطئن. يعني أنت بتنفخ في وقت جربة مقطوعة؟ والله ما هي جربة مقطوعة، والله ده القرآن، والله هذا كلام الله، وأنا والله من أخلص قدمي إلى أعلى مكان في رأسي أثق في هذا الكتاب الكريم. خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن. يا أخي هؤلاء على نفسكم، ده الحكاية هتتحل، حل بعد 53 سنة إن شاء الله هتتحل. وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة وأنتم ماشيين كده، يا عم كنت كان احسن لك تسكت، امسك لسانك يا اخي، ايه اللي استفدته؟ امر من الامور. فان وان منكم لمن لا يبقى عنه فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. ده هو ربنا سبحانه وتعالى ما اردش ليك انك تكون شهيد، ده انت مريض القلب، ده لا يمكن لمرضى القلوب ان يكونوا شهداء، ده الشهيد ده له مكانه ثانيه. وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله. فتحنا إسرائيل إن شاء الله هنفتحها، والله هنتحد في الله، والله هننتصر على اعداء الله على كثرتهم. لكن يوم ان نعرف هذه المعاني التي رسخها فينا ديننا ونبهنا عليها قراننا وحثنا عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ايمان بالله ورسوله، ثم صلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم جهاد في سبيل الله. نعم، ولئن اصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم، ده كانوا زينا وعيش معانا، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وقفنا بلايين بقى، احنا فتحنا عايز بقى منصب بقى. هو اصلا كان منافق، كان لسانه عجيب، لسانه غريب، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألف الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس النهاية. الحمد لله ربنا يتولى أمثال هؤلاء. اسمعوا بعد كده القرآن بنبينا بقى، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يبيعون الحياة الدنيا، هذه الدنيا دي ملهاش قيمة، بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ما لكم لا تقاتلون في سبيل هؤلاء. أيها الإخوة الأحباب، الجهاد أعلى مرتبة. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال لا أجده لا أجده. هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تقوم، يعني تصلي قائم كده ولا تفطر حتى يرجع، وتصوم ولا تفطر؟ هذا أمر ينبغي أن يعيه المسلمون في كل مكان، في مختلف مواقعنا، سواء كانت القمة أو الرعاة أو رعية، عليهم أن يعوا هذا المعنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم أعطهم عددا واهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم أحدا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، في الأقصى وفي فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي الشيشان وفي كشمير المسلمة. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ رئيس هذه البلاد، وأن تعصمه من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم اجعله إنسان خير وعز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد والمسار لبلاد المسلمين. اللهم اجعل خيره للإسلام، اللهم